قال المؤلف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جليل مهيب، يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد منه ذكر، يعني في هذا الموطن ذكر القدر، وهو قوله هنا: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، يعني وهل هو شقي أو سعيد. هذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر، والكتابة كما ذكرنا لكم فيما سلف أنواع، منها الكتابة العامة المفصلة لكل شيء في اللوح المحفوظ، وهذه هي التي جاءت في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وفي قوله جل جلاله: وكل صغير وكبير مستطر، ونحو ذلك من الآيات، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المتفق عليه: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء، يعني كتبه. هذه كتابة عامة مفصلة لكل شيء. تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء، منها الكتابة العمرية، يعني لكل شخص أو لكل إنسان كتابة خاصة به عامة بما سيؤول إليه أمره، وهذه هي الكتابة في الرحم، يعني حين يكون المخلوق جنينا قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب هذه الأربع كلمات: يكتب رزقه، ويكتب أجله، ويكتب عمله، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، وهذا بما تؤول إليه الحال، يعني يكتب رزقه على وجه الإجمال، ويكتب عمله هل هو عمله صالح أم لا، ويكتب أجله إلى أين سينتهي، ثم هل هو شقي أو سعيد. لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية، وهناك كتابات أخرى تفصيلية: الكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر، تكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين، وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب في حين كان في الرحم، يعني يكون في هذه السنة أسأل الله العافية مسلم ويكتب في الرحم شقيا لأنه سيؤول أمره إلى ردة وكفر. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخره. وهذا معنى أنه كتب شقي أو سعيد، يعني فيما سيؤول إليه أمر. أما في ما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر مختلف، يعني فيما هو في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة هل هو شقي أو سعيد أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها، أن هذا مخالف للكتاب أو أن الكتاب جبر عليه؟ لا، الكتاب كما ذكرنا لكم كاشف، وما يجري الله جل وعلا على عبده وبقدر لا شك، والقدر أنواع، وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون، فقد يكون يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله ثم يسبق عليه الكتاب، يعني ما كتب الله جل وعلا في الكتاب أنه سيكون شقي فيختار هذا الشقاوة فيبطل عمله السالف، وهو باختياره اختار عمل أهل الجنة ثم باختياره أبطل عمله السابق. فإذا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام وعلى الوجه التفصيلي، على الوجه الإجمالي النهائي وعلى الوجه التفصيلي، ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة في الرحم. فإذا الكتابة في الرحم رزقه وأجله وعمله وهل وشقي أم سعيد، هذا شقي أم سعيد باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه كتب أنه سعيد، فسيؤول أمره إلى أنه يسلم أو إلى أنه يتوب إلى أن يموت فيكون من أهل الجنة. فإذا الحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود، حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة من مسائل القدر، وأهمها مسألة الكتابة العمرية، وأن الله جل وعلا يبعث إليه ملكا فيكتب هذه الأمور على وجه الإجمال. نعم، هذه قالها جمع من أهل العلم، هي آخر أنواع الكتابات، ما فيه مانع تكون. لا، كل يوم هو في شأن ما تدل على الكتاب، فهم يستدلون عليها بقوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، إلى آخر الحديث، وبقوله: كراما كاتبين، يعني في ما يكتبون من عمل الإنسان في كل يوم فيطابقون بينه وبين ما هو موجود في اللوح المحفوظ فيما في أيديهم من الصحف، لأن الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يومية مجموعة، يعني في اليوم الفلاني سيحصل كذا وفي اليوم الفلاني سيحصل كذا إلى آخر، هذه الكتابة السنوية. ثم بالنسبة للمكلف يكون تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو للمخلوقات تكون بأيدي الملك الموكل بالعبد، واضح؟ فلذلك قال جماعة من أهل العلم إن الكتابة ثم كتابة يومية كتفصيل للكتابة السنوية، هذه اللي فيها التغيير، المحو والإثبات والشروط إلى آخره، يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. وهذا حديث أيضا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق، أن الملك يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء، قال في آخره: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا دليل على ما ذكرت لك من أن الكتابة هذه لا تتغير، وليست مثل الكتابة التي في أيدي الملائكة، كتابة السنوية أو اليومية التي يزاد فيها وينقص فيما هو موجود في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة من الصحف، وعنده أم الكتاب، يعني ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. كذلك ما في صحف الملائكة في التقدير العمري للإنسان هذا أيضا لا يتغير ولا يتبدل، كما دل عليه هذا الحديث: فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الحديث في مسألة أخرى، يعني ليست متصلة بالقدر، في قوله: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، وحديث عبد الله بن مسعود أن البعث يكون بعد 40 و40 و40، يعني بعد 120 ليلة. كيف يوفق بين هذا وهذا؟ وأجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة، من أحسنها أن هذا مختلف باختلاف الأحوال، وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم، ولهذا قد توجد الحركة في الجنين قبل 4 أشهر، قد توجد بعد 2.5 أو 3 شهر يوجد الحركة، أو أحيانا قبل ذلك. فهذا جواب. لهذا هنا لم يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد 40، وإنما ذكرت الكتابة. وهناك في حديث ابن مسعود ذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتابة، لأنه قال: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. وهذا يدل على أن نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد 20 و100 من الليالي. ونفخ الروح دليله الحركة، حركة في الجنين قد تكون قبل ذلك. لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز، لأنه بعدما كتب يكون النفخ، والله أعلم متى يكون نفخ الروح. المقصود أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يحمل على الاختلاف، اختلاف ما يقدره الله جل وعلا، تارة تكون الكتابة مبكرة وتارة تكون الكتابة متأخرة، وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. المسألة الثانية قوله هنا: فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، أذكر أو أنثى فيكتبه. علم ما في الأجنة الذي اختص الله جل وعلا به في 5 لا يعلمها إلا الله أعم وأشمل من كون ما في البطن ذكر أو أنثى، لأن الله سبحانه يقول: ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام عام، يعني الذي في الأرحام أو كل ما في الأرحام، لأن الاسم الموصول يعم، فكل ما في الأرحام من الجنين، من تغذيته ومن ترقيته ومن تقلبه في أنواع الخلق، وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل هذا يعلمه الله، مختص الله جل وعلا به على وجه التفصيل. فلا أحد يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا. من ذلك: هل الجنين ذكر أم أنثى؟ فيختص الله جل وعلا بهذا العلم في 5 التي لا يعلمها إلا الله، من ضمن علمه جل جلاله بما في الأرحام، يختص بما قبل 40 أو بما قبل 45، لأن هنا قال أن الملك يعلم، وإذا كان الملك يعلم فخرج عن الاختصاص في 5 لا يعلمها إلا الله. فيعلم الملك بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى، فما هو بعد ذلك

دلت على ما ذكرها ابن القيم رحمه الله من تنوع التقدير، تقدير سابق عام، تقدير عمري، تقدير سنوي، تقدير يومي إلى آخره، وهذه سبق الكلام عليها مفصلا في ما مضى. والمقصود منها أن قدر الله جل وعلا عام، وأن كل شيء يحصل فهو بقدر الله، حتى العجز والكيس، يعني حتى ما تعجز عنه فهو بقدر، وحتى ما تدركه وتعقله هو أيضا بقدر، لعموم قوله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولعموم قوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا التقدير العام والتقدير التفصيلي يدل على عموم مشيئته جل جلاله، وعلى شمول قدرته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. وهذا يجمع مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها لكم: مرتبة العلم الشامل لكل شيء السابق أزلي الأول، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خلق كل شيء جل جلاله. ولهذا عرف بعض أهل العلم القدر كما ذكرنا لكم بما يجمع تلك المراتب، بقوله إن القدر هو علم الله المحيط بالأشياء قبل حصولها، علم الله المحيط بالأشياء، علم الله الأول أو علم الله الأزلي المحيط بالأشياء، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته، عموم قدرته جل وعلا، وخلقه للأشياء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أو نحو ذلك مما يجمع المراتب الأربعة. التفاصيل التي ذكرها ابن القيم أن بعضها تفصيل لبعض، يعني أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء، ثم يخصص إما بتخصيص الأفراد أو بتخصيص الزمان أو بتخصيص المكان، فما قدر الله جل وعلا في السماء غير ما قدره في الأرض، ذاك في كتاب يعني خاص بالملائكة، وهذا في كتاب خاص بأيدي ملائكة، وما قدره الله جل وعلا لعموم خلقه المكلفين هذا شيء، ما قدره الله جل وعلا وكتبه على عموم الناس شيء، ثم تنزل درجة إلى خصوص فئة معينة، ثم إلى أن تصل إلى فلان المعين، ثم إلى أن تصل إلى الجنين الذي في بطن أمه، ثم هذا من جهة الذات، ثم من جهة الزمان، الزمان الكل يعني كل ما سيكون بعد خلق السماوات والأرض إلى أن يرث، إلى أن تتبدل السماء والأرض، ثم تقدير أقل، تقدير سنوي، ثم تقدير يومي، هذا بالنسبة لما يحدث في الملكوت، وهكذا. المقصود أن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيئا، فيه كل شيء، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء فيه، سواء من جهة الأمكنة أو الأزمنة أو المخلوقات، يعني المكلفين من الجن والإنس. ثم تأتي تفاصيل، ذكرنا لكم أن ثم تقدير لا يتغير ولا يتبدل، وثم تقدير يتغير، يعني قد يتغير وقد يتبدل. أما الذي لا يتغير ولا يتبدل فهو العام الذي في صحف الذي في اللوح المحفوظ أو التقدير العمري ونحو ذلك، هذا العام، هذا لا يتغير ولا يتبدل، مع الشقاوة والسعادة، معرفة الأحوال، الرزق، ما تولي إليه أمر هذا المخلوق. أما ما في صحف الملائكة فهو يقبل التغيير والتبديل، وذلك لقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وصلة الرحم منسعة في الأثر، مجلبة للرزق. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا كله مما يحصل من التغيير فيما كتب في صحف الملائكة. وهذا التغيير والعمل كله بقدر وهو موجود في الصحف، لكن يكون عليه كذا من الرزق، له من الرزق كذا، إن عمل سوءا إن عمل كذا فيحرم الرزق، فيكون إذن السبب والمسبب والنتيجة كلها موجودة في ذلك. فيمحو الله جل وعلا من صحف الملائكة ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء، لأن فيها كل شيء. كذلك من المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث أن تقدير في ليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها إنها ليلة مباركة، وقال فيها يفرق لو أمر حكيم، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة التقدير السنوي. وليلة القدر هذه في رمضان وليست هي ليلة النصف من شعبان. الأحاديث التي فيها أن التقدير يكون في ليلة النصف من شعبان هذه فيها نكارة في متنها وضعف في أكثر أسانيدها. فالتقدير يكون في رمضان في ليلة القدر المعروفة، سميت ليلة القدر لأنه يكون فيها التقدير، وهذا التقدير تقدير سنوي، يعني ما يحصل في السنة يكتب في صحف الملائكة مما من السنة إلى السنة. صحف الملائكة يعني التي بأيدي المكلفين، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، منهم الحفظة ومنهم الملائكة الذين يكتبون السيئات والحسنات، ومنهم الملائكة الموكلون بابن آدم. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.